الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 33 من قراءتنا في مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نواصل فيه قراءة الأدلة المتفق عليها، وقد تقدم معنا دليل الإجماع، ونتكلم فيما يأتي عن دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب محل اتفاق وإجماع، والعلماء لهم منهجان في الدليل الرابع المتفق عليه. منهم من يذكر الاستصحاب كما ذكر المؤلف هنا تبعا للغزالي، ومنهم من يذكر القياس. وشان المؤلف أنه أو طريقة المؤلف عدم ذكر القياس في مباحث الأدلة، باعتبار أنه طريق من طرق الاستثمار، استثمار الأدلة، وليس دليلا في نفسه، لأنه لا يصح التمسك بالقياس إلا إذا كان مستندا على أصل ثابت حكمه بدليل. فمن ثم كان القياس بمثابة طريقة الاستثمار لذلك الدليل. والاستصحاب وإن كان محل اتفاق في الجملة، لكن فيه بعض الأشياء التي يمكن أن تكون محل اختلاف، منها هل الاستصحاب هو استصحاب لدليل العقل، أو أنه استصحاب لدليل الشرع. وظاهر كلام المؤلف أنه استصحاب لدليل العقل، كأنه يرى أن العقل يقرر شيئا ثم بعد ذلك نقوم باستصحاب مدلول العقل. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في مبحث حكم الأفعال قبل ورود الشرائع. ذكرنا هناك أن الصواب أن الحكم إنما يأتي بعد ورود الشرع. قلنا بأن الحكم لأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرع، بالتالي الصواب هنا يقال إن الاستصحاب هو استصحاب للدليل الشرعي الذي جاء بإثبات حكم العموم. والموطن الثاني في بعض محال الاستصحاب، فمثلا في استصحاب الحال وقع الاختلاف بين العلماء في جواز إثبات الأحكام به. الجمهور يقولون بأن استصحاب الحال دليل صحيح يمكن إثبات الحكم بواسطته في جميع الأحوال ما لم يأتي دليل مغير له. والحنفية يرون أن استصحاب الحال لا يصلح لإثبات حكم جديد، وإنما يصلح لإثبات حكم متقرر في الزمن الماضي. ويمثل لهذا بمسألة حياة المفقود. الجمهور قالوا بأن الأصل أن المفقود حي ما لم يأتي الدليل الذي يغير هذا الأصل، وبالتالي يقولون بأن المفقود يرث من غيره ولا يورث ماله حتى نتيقن من وفاته. والحنفية يقولون بأن المفقود نستصحب حال حياته فيما يتعلق بعدم توزيع تركته، لكنهم لا يثبتون له ميراثا فيما لو مات بعض قرابته، قالوا لأن استصحاب الحال إنما يصلح للدفع فقط، فيدفعون به مطالبة من يطالب بتوزيع تركته، لكنه لا يصلح للإثبات عند الحنفية، وبالتالي لا يقومون بتوريث المفقود من مال قريبه. هذا خلاصة ما يتعلق بالاتفاق والاختلاف في استصحاب الحال، ولعلنا نقرأ شيئا من كلام المؤلف في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها، فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه، وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فينتهض دليلا على أحد الشطرين. ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة، لا لتصريح السمع بنفيها، فإن لفظه قاصر على إيجاب خمسة، لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجوب، فيبقى على النفي الأصلي. وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه، ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية. الاستصحاب ينقسم إلى سبعة أقسام، القسم الأول استصحاب الوصف، هو الذي يتكلم عنه المؤلف هنا بقوله استصحاب الحال. كلمة الاستصحاب بمعنى طلب الصحبة في اللغة، وفي الاصطلاح إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. والقسم الأول من أقسام الاستصحاب هو استصحاب الوصف. استصحاب الوصف ليس دليلا شرعيا، بالتالي يشترك في الاستدلال به العلماء والعوام. ومن أمثلة استصحاب الوصف أن من كان متطهرا في الزمان الأول فالأصل بقاء الطهارة في الزمان الثاني حتى يأتي دليل يدل على انتفاء الوصف الأول. من أمثلته ما يقول الفقهاء عنه: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء القديم على قدمه. ولذلك من ادعى انتقال ملكية عقار لم تقبل دعواه إلا بدليل، والأصل بقاء ملكية العقار لمالكها الأول. وهذا النوع كما تقدم أنه محل اتفاق في الجملة على صحة الاستدلال به، والجمهور يقولون يصلح دليلا للدفع والإثبات، والحنفية يقولون يصلح دليلا للدفع لكنه لا يثبت حكما جديدا. وقول الجمهور في هذه المسألة أقوى لكون الوصف الأول متفق على ثبوته ووجوده مثل حياة المفقود، وبالتالي الأصل أن تثبت جميع أحكامه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، استصحاب براءة الذمة، فالأصل أن الذمم بريئة من حقوق الله وحقوق الخلق حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. وقد مثل له المؤلف بنفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب صيام غير صيام رمضان، وهذا النوع أيضا يستدل به العلماء والعامة، ولكن الاستدلال من العلماء والعامة لهذا النوع يختلف. استدلال العلماء لإثبات الأحكام الشرعية، أصالة، استدلال العوام في تحقيق مناط الحكم الشرعي. من أمثلة ذلك الأصل أن الذمة بريئة من حقوق المكلفين، فمن ادعى دينا طولب بالبينة، فهنا يمكن للعلماء والعوام الاستدلال لأنه من تحقيق مناط الحكم، لأن براءة الذمة من الدين هذا هو ذات الحكم، فنحن لا نقرر حكما جديدا. وأما إثبات الأحكام أو نفي الأحكام بواسطة هذا النوع وهو من اختصاص العلماء، من أمثلته ما لو استدل مستدل على عدم انتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة بعدم وجود الدليل على ذلك، ما لو استدل بعدم، وما لو استدل مستدل ببراءة الذمة على عدم إيجاب الأضحية، واستصحاب براءة الذمة هو نوع من أنواع استصحاب الإباحة الأصلية. وقد وقع الاختلاف في استصحاب براءة الذمة، هل هو استصحاب لدليل عقلي أو أنه استصحاب لدليل الشرع؟ فإن الشرع قد دل على أن الأصل عدم وجوب، وأن الأصل براءة الذمم، حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. أو أن استصحاب براءة الذمة هو من استصحاب دليل العقل، لعل القول الأول أظهر القولين. قد تقدمت هذه المسألة في قاعدة أو في أحكام الإباحة، ذكرنا هناك أن استصحاب براءة الذمة، ذكرنا هناك أن الإباحة الأصلية إنما ثبتت بدليل الشرع. النوع الثالث من أنواع الاستصحاب استصحاب الإباحة الأصلية، والذي قال عنه المؤلف هنا استصحاب سقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. وهذا نوعان، استصحاب الإباحة، استصحاب البراءة، قد يسمونها استصحاب النفي الأصلي، قد تسمى استصحاب الحكم العقلي. قد قرر المؤلف هنا مسألة دلالة العقل على نفي الحكم، قال بأن الإثبات بأن العقل قاصر عن إثبات الأحكام، لكن العقل يدل على النفي الأصلي حتى يرد دليل سمعي ناقل. وقد اختار المؤلف سابقا أن الأفعال قبل ورود الشرع لا حكم لها، وقال بأن هذا القول هو اللائق بالمذهب، وعلل ذلك بأن العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة. وفهم من قوله هناك أن الإباحة الأصلية إنما ثبتت بطريق السمع، قد قال وقد دل السمع على الإباحة على العموم. تقدم معنا أن الصواب في حكم الأفعال قبل ورود الشرع أن فرض المسألة خطأ، أن الصواب أنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع، وأن أهل الفترات يعاملون معاملة أو يعاملون بحكم الجاهل في الشرائع التي تسبقهم. وبذا يتقرر أن الإباحة الأصلية الصواب أنها قد وردت من طريق الشرع وليست من طريق العقل. قد استدل المؤلف على ذلك بقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش الآية، وقوله إنما تريد الحصر، قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ولا طاعم يطعمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته، ونحو ذلك من النصوص. وقد ورد على هذين النوعين بعض الاعتراضات لعلنا نبحثها في ما يأتي. النوع الرابع استصحاب النص، فالأصل أن النصوص محكمة لم يرد عليها نص حتى يثبت خلاف ذلك. والنوع الرابع استصحاب دليل العموم، الأصل في اللفظ العام أن يكون شاملا لجميع أفراده، فلا يجوز إخراج فرد من أفراد العام عن حكم العام إلا بدليل من أدلة التخصيص. هذا هو استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص. وهذان النوعان استصحاب العموم واستصحاب النص يقال عنهما استصحاب دليل الشرع. النوع السادس استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، السابع استصحاب الحكم العقلي. غير النفي الأصلي، وهذا يقول به بعض المبتدعة وينسب إلى المعتزلة، ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى هذه الأنواع فيما يأتي.